تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فاتوا منه ما اتفقتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم اختلافهم على انبيائهم. والله يا شباب هذه من أبرك المجالس، أن تجلس مجلسا تردد فيه آية وتفهم معناها، أو تكرر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهم ماذا يقول. هذه من أبرك المجالس في الحياة، ومن أعظمها نفعا وأكثرها بركة أن تقعد مجلسا تذكر فيه كلام الله أو تذكر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف من المجلس وقد فهمت ماذا يريد الله منك وماذا يخاطبك به نبيك صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في دنياك إلا مثل هذه المجالس صدقني ستزداد إيمانا وتزداد علما نافعا وتزداد عملا صالحا. ولهذا يقولون هذه بركة العلم الشرعي، أن يكون لك حظ كبير من هذا ونصيب وافر. ولا شك أنك كلما اقتربت من مجلس العلم الشرعي وأخذت من كتاب الله أكثر وتفقهت فيه وازددت أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، كان ذلك أعظم لك وأنفع أجرا وبركة وخيرا. فقول طالب العلم لا يزال على خير، والحريص على الحسنة وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح سيجده في مجالس العلم هذه يقترب ويقترب أكثر حتى يكون له نصيب وافر. الآن ماذا يعني ماذا وجدت في نفسك وأنت تستمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يتردد مرة بعد مرة بعد مرة، ثم الآن تقبل على التفقه في معناه؟ فلهذا لو وجدت ساعة في الأسبوع أو يوما أو يومين، وكلما وجدت فرصة أكبر كان ذلك أكثر خيرا. حاول أن يكون في برنامجك وفقك الله دائما أوقات تخصصها لتكرار آية من كتاب الله أو لتكرار حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحاول أن تثبته في عقلك وأن تفتح له قلبك، فتنصرف وقد أصبحت عبدا على خير كثير وفي عمل صالح كبير إن شاء الله. فهذه مجالس أقول حيثما وجدتموها فأقبلوا عليها، وحياة طالب العلم إنما تحصل بركتها بمثل هذا الصنيع الذي يقبل فيه على التفقه في الدين وعلى الاغتراف من معين الوحي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فبين يدينا اليوم تاسع أحاديث الإمام النووي في الأربعين التي بدأناها في مجالس سبقت. الحديث كما سمعتموه قبل قليل من رواية حافظ الأمة وراوي السنة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يذكر فيه هذه الجملة اليسيرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، الجملة اليسيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها. وهذا الحديث هو أيضا أحد الأحاديث الجوامع القواعد الكبرى في الإسلام، الذي لو نظرت الآن إلى معناه لأدركت حقا كيف أصبح قاعدة كبيرة من قواعد الإسلام التي يقوم عليها الدين كله أصولا وفروعا، عقيدة وفقها وأخلاقا، كل شيء سيقوم على مثل هذا الحديث. ومن أجل هذا اختاره الإمام النووي رحمه الله ليكون ضمن هذه المجموعة في الأربعين التي جمع فيها هذه الأحاديث الجوامع. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يمكن أن تقسم الحديث الآن إلى شطرين كبيرين. الأول هو توجيه نحو التكليف الشرعي في الكتاب والسنة في الأمر والنهي، ما واجبنا إذا سمعت أمرا أو سمعت نهيا ما الواجب. الجملة الثانية أو الشطر الثاني في الحديث يبين سببا من أسباب الهلاك في الأمة، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وبين الحديثين ترابط كبير هو تتمة، هو قطعة من كلام واحد سيأتي لك بيانه بعد قليل. يقال في سبب ورود هذا الحديث كما عند مسلم في إحدى رواياته في الصحيح أنه جاء بسبب حجة الوداع، لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآية ولله على الناس حج البيت، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يخاطبهم بما جاء في الآية. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا هو بداية السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى السؤال لا حاجة له لما قال أفي كل عام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء منه فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكان هذا هو سبب ورود الحديث كما نقول في الآية سبب نزول الآية، فجاء مقترنا بهذا. لكن جملة الحديث الأخرى في النهي عن كثرة السؤال جاء في نصوص شرعية كثيرا، فلنبدأ بالشطر الأول من الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قسم الدين كله إلى قسمين، ما هما؟ أمر ونهي. أمر ونهي، هل يوجد في الشريعة تكليف على غير هذا الوجه؟ الشريعة في تكليفها في كل أحوال العباد، في العبادات والمعاملات وفي كل أحوالهم في الحياة، لا يخرجون عن هذين النوعين في التكليف، أمر ونهي. وعليها اعتمد الأصوليون والفقهاء في تقسيم الحكم الشرعي، قال هو إما أمر ونهي، والأمر درجتان واجب ومستحب، والنهي درجتان أيضا حرام ومكروه. خلاص، قالوا هذا هو الشريعة، هذا هو الدين كله، أحكام الدين ما تخرج عن هذه، إما أمر أو نهي. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم دلالة التشريع في هذين النوعين وبين لنا المطلوب. فإذن هذه فيها جملة فوائد. الآن قسم تكليف الشريعة إلى نوعين فقط، أمر ونهي، ثم أعطانا حكم الأمر كيف نفعل معه، وأعطانا حكم النهي أيضا كيف نفعل معه. وستلاحظ فرقا واضحا بين النوعين في التكليف، في الأمر وفي النهي. يمكن أن تقول الواجب والمستحب في كفة، والحرام والمكروه في كفة. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني تماما اتركوه تماما، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فقيد الامتثال في الأمر بماذا؟ بالاستطاع. السؤال هو أليس الدين كله مقرون بالاستطاعة؟ مقرونا بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أليس الدين كله مشروطا بهذا الشرط؟ يعني أنت تمتثل أمر الله أو نهي الله بقدر المستطاع، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقط بالاستطاعة وفي النهي قال فاجتنبوه؟ لما؟ لأن الإنسان يستطيع أن يجتنب من الذنوب من الحرام يعني مباشرة، لكن إذا كان الأمر أحيانا لا يستطيع. طيب جواب آخر. ها؟ ترك المنسيات أمر ليس العبد مكلفا بما لا يستطيع، العبد يستطيع كل المنسيات على الاستطاعة، كذلك رمي التهيب التوفيق فاتركه. طيب وهل في الأمر شيء أكثر من طاقة العباد وفوق ما يستطيعون؟ ها؟ قد يكون تركه أسهل وأيسر. تركه أسهل وأيسر وأيسر. ها؟ لأن الحرام محدد والحلال ليس. لحما نقول حلال، نقول الواجب. نعم واجبين. الواجب ليس محددا؟ ممكن يعني صلوات خمس مثلا، وصيام 30 يوما في رمضان، وحج مرة في العمر، وزكاة مال، هذه واجبات. قد يكون فوق طاقة الإنسان، مثلا حج، كان رجل مريض مرض لا يشفى، هذا فوق طاقتي ولا. وقد يكون النهي أيضا فوق طاقتي، يعني الحرام يعني قوي جدا عليه وهو يجاهد نفسه ما يستطيع أن يتركه، أو رجل وقع مثلا في الخمر والعياذ بالله أو في المخدرات وهو شديد عليه، يعني يحاول أن يتركه لكن ما يستطيع بسبب قوة الخمر. ها؟ أنه النهي والكفر لا بد كل واحد يجتنبه، ولكن الاستطاعة تتفاوت كنت تستطيع. طيب ها؟ ها؟ لأن الأمر بالإبادة الإنسان تستطيع يعبد الله، كما حتى قد مثلا في النعم مثلا في النعم الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مثلا في النعم مهما خفى الجسد لا تستطيع عبد الله كما وإذا عبد الله حقت إذا لكن الواجب الذي أمره الله به كما قلت خمس صلوات صلاة الفجر في وقتها والظهر وكذا هذا محدد فحتى صحيح ولا يؤدي حق الشكر نعم لكن هل يستطيع أن يقوم بالواجب ويؤديه؟ طيب أنا سمعت تفضل نسمع إجابة أخيرة. شيخ الله ليس الأوامر مخصصة الواجبات بس الأوامر هناك كل الأوامر مواجب ومستحب هذا الذي قلناه نعم والمنهاج المعدة في صحيح الشريعة معدولة جدا أما الأوامر كلها يعني إنسان على سبيل المثال الإنسان الذي لا يستطيع في كل سنة الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول لك أن جاهز كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أشياء أن يذكر يفعله وأنت تريده ولكن لا تستطيع إليه من هناك يعني تحاول ما استطعت يعني لأن تأتي هذه ليس مقدرة للواجبات طيب أحسنتم يعني مجموعة إجابات في لو جمعتموها ستخرج بالجواب الواضح يقول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف إن النهي أشد من الأمر واختلفوا كثيرا في فهم عبارته ماذا يقصد إن النهي في أحكامه في الشريعة أقوى من الأمر ووجه القوة فيه أنه يجب الامتناع عنه وتركه بالكلية تماما بخلاف الأمر فإنه مقيد بالاستطاعة فأتوا منه ما استطعتم فهمت هذا؟ فلما يقول الأئمة من السلف إن النهي أشد من الأمر يقصدون هذا النهي لا رخصة فيه إلا للضرورة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إذا وصل إلى مرحلة الضرورة التي يمكن أن يفقد فيها حياته يباح له المنهي عنه يباح أكل الميتة يباح شرب جرعة من خمر ليبعد غصة الحلق حتى لا يموت أشياء مقدرة جدا وما عدا ذلك فالنهي مطلوب تركه تماما ولا درجات فيه النهي المحرم يجب الكف عنه هذا وجه والوجه الآخر في قوة النهي أنه لو ظل إنسان يترك الحرام سنة وسنتين وثلاثا وأربعا ثم رجع ووقع فيه هل يصدق أنه ترك النهي هذا؟ ها؟ لا إذن هو بمخالفة مرة واحدة يقال خالف النهي وقع في الحرام لو وقع في الزنا أو وقع في الخمر أو وقع في الربا ستقول هو وقع في الحرام ولو بمرة واحدة مع أنه دفعه مرات ومرات عشرات ومئات المرات فلا يصدق أنه ممتثل إلا إذا تركه للأبد لكن الأمر فإنه لو امتثل وأداه لو صام يوما يقال صام لاحظ لو صلى فرضا يقال صلى فيصدق بالامتثال ولو بمرة فإنه يؤدى الواجب نعم ترك الواجب الثاني ترك واجبا آخر فإذا قيل هل الإنسان يصلي تقول اليوم صلى وأمس صلى فيصدق أنه امتثل فهذا وجه آخر من وجوه المقارنة بين الأمر والنهي وأن النهي أشد على كل المفهوم في الجملة الدين كله مقرون بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لو جئت تبحث في تفاصيل هذا الدين لوجدت أن النهي لا يحتاج إلى استطاعة لأنه ليس المطلوب فيه أن تفعل شيئا ما المطلوب في النهي ما المطلوب ما الترك أن تكف نفسك هل يتصور إنسان يقول أنا ما أستطيع أمسك نفسي إيش تستطيع إذا نفسك التي بين جنبيك ما تستطيع أن تمسكها فلا عذر لأن يقول إنسان أنا أريد لكن ما استطعت إيش ما استطعت ما استطعت أن تمسك نفسك عن الخمر ما استطعت أن تمسك نفسك عن الربا ما استطعت أن تمسك نفسك عن كلام فاحش عن فعل حرام ما استطعت أن تمسك نفسك عن إطلاق البصر إلى ما لا يحل ما استطعت أن تمسك لسانك عن الكذب والغيبة الزور النميمة إيش تقول ما استطعت هذا لا عذر فيه للإنسان وإذا قاله مكلف فهو صاحب هوى إذا قال مكلف أنا أحاول لكن ما استطعت هذا غير صحيح لأن كف النفس ما يحتاج إلا إلى أن تقف ما يحتاج أن تفعل شيئا لا أريد أن أقول هو أبدا لا يحتاج إلى جهد هو جهاد لكن لا عذر لمن يقول إنني لا أستطيع بخلاف الأمر فإنه يطلب منك أن توجد فعلا أن تحج أن تصلي أن تصوم أن تقرأ القرآن أن تصلي الوتر أن تقوم الليلة أن تفعل أشياء فهذا يحتاج إلى قدرة واستطاعة. هنا جاءت الشريعة بالرحمة والرفق بالعباد، فأتوا منه استطعتم. حتى الواجبات، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. كل أحكام الشريعة جاءت هكذا. الفرض الركن في الدين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقرن الدين كله بالاستطاعة، ومن لم يستطع فلا حرج في وقوع في فوات هذا المأمور. ولذلك قعد الفقهاء قاعدة كبيرة: الواجبات تسقط بالعجز، أو يقولون لا واجب مع العجز، يعني عند العجز يسقط الواجب فلا واجب عليك، تسقط الواجبات بالعجز. أو يقولون الوجوب مقرون بالاستطاعة أو مشروط بالقدرة. كل هذه عبارات مختلفة أخذوها من هذه النصوص. في سورة الحشر يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية تطابق هذا الحديث في الأصل العظيم الكبير، ما هو؟ التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث: ما نهيتكم وما أمرتكم، والآية تقول: وما آتاكم وما نهاكم. إذن توافق الكتاب والسنة على وجوب الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما جاء به، وطاعة ما أتانا به، هذا لا خيار. الآية أمرت والحديث أمر، فإذن هل يسوغ لمسلم أن يتردد أو يقف أو يتأخر عند أمر جاءت به السنة أو نهي جاء عنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إطلاقا لا وجه لذلك. إذن تضافرت الأدلة على وجوب الوقوف عندما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في مطلع سورة الحجرات، وهي سورة الآداب، سورة الآداب، وأول آية فيها: أعظم أدب يتأدب به العبد في حياته، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا أول الآداب في حياتك، قبل أن تتأدب مع والديك، مع أستاذك، مع الناس من حولك، مع جيرانك، مع كل من تعيش معه. قبل أن تتأدب مع الخلق تأدب مع الخالق، تأدب مع الوحي، هذا رأس الآداب. من فقده فلا أدب عنده. ولهذا فأسوأ الناس أدبا أولئك الخارجون عن شريعة الله، أهل الكفر، الكفر على اختلاف مللهم، لا أدب عندهم، ولو تلبسوا بلباس الحضارة والتعامل الراقي، نعم لون من الأدب، لكنهم يفقدون أصله ورأسه، الأدب مع الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه الآية نص في وجوب الوقوف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدقني إنما يتفاضل الصالحون، يتفاضل العباد، يتفاضل طلاب العلم، أنا وأنت الثالث والرابع، لا نتفاضل بكثرة الشهادات، ولا نتفاضل برفعة الدرجات، ولا نتفاضل بعدد ما قرأنا من الكتب أو حفظنا من المتون، أبدا والله، نتفاضل بقدر ما يقف أحدنا عند هذا النص، عند هذا الأمر، عند هذا النهي. هذا هو معيار التفاضل الحقيقي الصادق للعباد في طريقهم ومسيرهم إلى الله والدار الآخرة. أسرعنا، أسبقنا، إمامنا المتقدم أمامنا وأكثرنا امتثالا، وهذه هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه هي التقوى. ما التقوى؟ أن تكف عن الحرام وتفعل ما أمر الله فتسبق العباد، هذه هي التقوى، هذه حقيقتها. فليست المفاضلة بين العباد بأمور أخرى، بل هذا هو صلبها وقوامها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه كانت قضية جديرة بالانتباه. أولا الأصل العظيم في أخذ ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الأمر لحاجته والاستدعائه فعلا وشيئا يقوم به العبد، فإن الله رحم الأمة وجعله مقرونا بالاستطاعة. وأما الواد المنهي عنه وهو الحرام والكف عما نهى الله عنه، فذلك لا حاجة إلى الاستطاعة. لكن لو افترضنا أن عبدا جاهد نفسه في البعد عن الحرام، لكن الشيطان كان أقوى منه فوقع في الحرام، أمثل هذا معذور؟ لا. طيب لاحظ معي، أنا قلت جاهد نفسه لكن الشيطان كان أقوى منه. في الحقيقة الصواب ليس أن تقول الشيطان كان أقوى منه، قل هو كان أضعف إيمانا. فالمشكلة عادت إليه إذن، مثل ما قال بعضكم كيف وقع أول مرة، لماذا فعل أول مرة. نعم، هي القضية كيف يصون العبد نفسه، كيف يقوي إيمانه، كيف يقف أمام شيطانه. فإذا ضعف يحاول، ومن رحمة الله بالعبد حتى إذا غلبك شيطانه، إما لأنه أقوى منك أو أنت أضعف منه، لا مشكلة. النتيجة إذا غلبك شيطانه ووقعت في الحرام، أيا كان الحرام إذا وقعت، فإن الله يريدك أن تعود سريعا، يفتح لك باب التوبة، كأنه يقول لك أعطيك فرصة ثانية، جاهد شيطانك واغلبه. تحاول مرة ثانية يغلبك الشيطان، مرة أخرى يقول الله لك لا بأس يا عبدي حاول، عد مرة أخرى، أعد الكرة، لا تستسلم، ستعود مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة. انظر ماذا يقول الله عز وجل: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع سقل قلبه، يعني غسل، ثم يعود فيذنب فيستغفر مرة مرتين ثلاثة أربعة، ربك لا يقفل باب التوبة أبدا، ويحثك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية كما يقول ابن مسعود أرجى آية في كتاب الله، أعظمها رجاء. هذا باب مفتوح. بل إذا أذنب العبد واستغفر ربه يغفر الله له، فإذا عاد ثانية ووقع واستغفر غفر الله له، في الثالثة يقول الله عز وجل: عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعفو عنه، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. المقصود أن الله عز وجل ما يغلق عليك باب التوبة. لاحظ كيف يحثك، يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من الأرض إلى السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقل هذا باب كبير نحتاج أن نفقهه في الحياة، أننا بشر، قد نضعف، نخطئ، نزل، نقع في الحرام، لكن نحن طلاب علم نفهم الوقوع في الحرام، مع أن الله يقول ما نهي، يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا، والحديث يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لكن لا يعني هذا الاستسلام. نعم، هو قد يضعف الإنسان، لكن المطلوب أن يعاود الكرة ويرجع إلى ربه مرة بعد مرة حتى يضعف شيطانه، وحتى يتعبه. يتعبك هو بالمعصية، يتعبك هو بالفاحشة، أتعبه أنت بالاستغفار والتوبة، أتعبه أنت بالرجوع إلى ربك، لأن ربك أرحم، لكن شيطانك خبيث، يريد لك النار، يريد لك جهنم، والله عز وجل يريد لك الرحمة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا باب كبير نحتاج أن نفقهه في الحياة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهمنا أن هذا الجملة، هذا القدر من الحديث، جاء بسبب سؤال السائل في كل عام يا رسول الله، فكأنه يقول: إذا أمرتكم فافعلوا الذي آمركم به بالقدر الذي أمرتكم به، ولا تستفصلوا زيادة، ولا تبحث عما وراء ذلك. هنا تفهم ما معنى الجملة التالية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. عرفت وجه الربط بين الجملتين الآن، بين الشطرين في الحديث؟ كأنه يقول: افعل في القدر الذي يأتيك الأمر به، لا تبحث عما وراء ذلك، لا تفتش عن الزيادة فوق ذلك. هو تماما كآية في سورة المائدة، يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الحديث يقول: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا من أعظم الناس جريمة في الأمة. فهذا الأصل الشرعي الكبير، اشتغل بما جاءك النص به. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن لو تركت هذا واشتغلت بكثرة السؤال وقعت في أمر وقعت فيه الأمم السابقة. فإنما أهلك الذين من قبلكم إيش؟ كثرة مسائلهم. قوم عيسى عليه السلام يأتيهم بالمعجزات، يحيي لهم الموتى، يبرئ الأكمة والأبرص، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ثم يقولون: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. يريدون أكلا، نريد أن نأكل منها ونتصدق ونكون عليها من الشاهدين. يأتيكم بوحي، يأتيكم بمعجزات، شيء فوق الطاقة، ثم تريد طعام تأكله. فهذا نوع من السؤال العجيب الذي وقعت فيه بنو إسرائيل. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ما شكلها، ما لونها، كيف تفعل، هي شكلها كذا، وبدأ السؤال عما قال الله. نأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة فأجزأتهم، لكن بدأ السؤال، بدأوا يكثرون السؤال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ادعوا ربك يبين لنا ما لونها. فبدأ كثرة السؤال الذي لا داعي له. فلما تعنتوا جاء التضييق في الجواب. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فحدد السن، ولو تركوه لما حدد لهم. بدأوا عن اللون، قال صفراء فاقع لونها، لو أخذوا حمراء، خضراء، زرقاء، بيضاء، ما يصلح. قبل السؤال كان أي لون يكفي، لما سألوا حدد اللون. ثم جاء السؤال الثالث، بعد هذا كل قالوا تشابه علينا. ثم قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. فصار هذا نوع من التعنت في السؤال الذي وقع معه زيادة في تعنت الجواب. ونحن نحتاج أن نقول هذا الأصل الشرعي الكبير. هذا الأصل الشرعي الكبير في وقوف المسلم عند حدود ما أمر الله تعالى به وما نهى الله تعالى عنه، أن يقف بغرض الامتثال، لا يجوز أن يزداد الحد. السؤال المهم الآن، لما يقول عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، السؤال الكبير هو هل النهي عن كثرة السؤال خشية، ركز معي، هل النهي عن كثرة السؤال خشية من أن يشرع في دين الله ما لا نطيق؟ أجب. إذا كان الجواب بنعم، إذن هذا كان فقط في زمن النبوة ولا خوف منه الآن، صح؟ إذا كان النهي هو خوفا من أن يأتينا في الدين شيء لا نتحمله، فيكون هذا خاص بزمن الوحي. أما إذا انقطعت النبوة وانتهى الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم فلا خوف، صح؟ إذن هذا النهي أو هذه الجملة من الحديث انتهى زمنها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. إذن نحتاج أن تقول في الجواب كالتالي: النهي عن كثرة السؤال له عدة أسباب، واحد منها هذا، حتى لا يقع في الدين شيء لا نتحمله، لا تسأل عن أشياء. السبب الثاني ما هو؟ هو من فهمك للحديث. السبب الثاني أن العبد كل، حتى نحن طلاب العلم هذا يهمنا جدا، لو اشتغل الواحد بكثرة السؤال والتفكير والافتراضات حتى أثناء التعلم انصرف عن العمل إلى كثرة السؤال، فيصبح هذا مشغلة له. الحديث يقول اشتغل بالأمر والنهي ولا تشتغل بكثرة السؤال. من اشتغل بالأمر والنهي والله اكتفى عن السؤال. لو شغل وقته وفكره رحمك الله وقلبه وهمه، لو اشتغل ماذا يريد الله مني، أين الواجب، أين المستحب، أين الحرام، أين المكروه، لوجد وقته ما بقي فيه شيء، ما استطاع أن يبحث عن شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد على أصحابه في السؤال عما لا نفع فيه من أجل ألا يكون فيه ضرر. واليوم نفس الكلام ستقول لطلاب العلم، بعض الناس يبدأ يسأل أسئلة تشعر أنه لا حاجة لها وأنه لا وجه لذلك وأنه لا فائدة تترتب من وراء هذه الأسئلة، وإن كانت أسئلة تتعلق بالدين والشريعة فما لا حاجة به، لا داعي له. وقد ثبت عن زيد بن ثابت وثبت عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم أنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة ليس لها وقوع كانوا يصرفون النظر عن الجواب عنها. زيد بن ثابت كان يسأل عن المسألة فيسأل أو وقعت أو يسأل رضي الله عنه يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون، يصرف السائل يقول إذا ماذا تريد من الجواب. إذا هو سؤال غير عملي وجواب غير عملي لا عمل به. كان أيضا أبي بن كعب إذا سئل عن الشيء قال أكان بعد، فإذا قالوا لا قال أجمنا، يعني أرحنا، قال أجمنا حتى يكون، فإن كان اجتهدنا لك رأينا، فإذا حصل تعال فاسأل. سئل عمار رضي الله عنه عن مسألة قال هل كان هذا بعد، قالوا لا، قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، يعني اجتهدنا وتعبنا وتحرينا في الحق والصواب. فكانوا كذلك الحقيقة، إن الناس كانوا، الصحابة كانوا يفعلون هذا. عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل، رضي الله عنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. فما كانوا يبحثون عن هذه الأسئلة. ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل عن الحجر الأسود فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه. فقال الرجل: أرأيت إن زوحنت؟ أرأيت إن دفعت؟ يعني الآن سأله عن السنة فأجابه. فبدأ الآن الرجل يفترض السؤال: طيب لو حصل زحام، لو كان في مدافعة. ابن عمر ما أعجبه هذا النوع من السؤال: سألتني عن السنة أجبتك، تريد العمل انطلق واعمل، الذي لا يريد العمل سيسأل، هذه علامة طالب العلم، الذي يبحث عن العمل يكفيه أن يعلم المسألة وينصرف. فإذا بدأ: طيب وإذا كان كذا، وإذا حصل كذا، فماذا لو صار كذا؟ يفترض أشياء. فرق بين أن تفترض أشياء وبين أن تعرف أنه واقع فتسأل لتعرف حكمه. فقال الرجل لابن عمر: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن دفعت؟ قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الحجر ويقبله. يعني تريد أن تعمل أهلا وسهلا، ما تريد ارجع اليمن فافعل ما تحب هناك. هذا مبدأ كان الصحابة فعلا يطبقون هذا: ما نهيتكم ما أمرتكم. وبعد هذا في حاجز كبير: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم. أنت انظر إلى نفسك، كيف تعاملك مع أهل العلم، مع العلماء، مع الشيوخ، مع الفقهاء؟ إذا جلست معهم فعلا، إذا صحبتهم في رفقة حج مثلا، أو إذا جلست في مجلس علم، يكون همك فعلا البحث عن سؤال، تريد أن تجد لنفسك موقعا في العمل، أن تقترب إلى الله أكثر، أو يكون مجرد التعلم للمسائل والافتراضات والأحكام؟ التفقه مطلوب، وتعلم العلم مطلوب، والفقهاء يذكرون المسائل لمعرفة الأحكام مطلوب، لكن السؤال: ما الذي يشغلك؟ ما الذي يملأ وقتك؟ ما الذي يكون هو همك الكبير في الحياة في طلب العلم؟ الجواب هو: العلم الذي يورثك عملا. أما علم تستكثر به من المسائل وتحفظ به من الكتب والمتون دون أن يكون له رصيد في العمل، هذا الذي تخاف منه، هذا الذي تخشى أن يصرفك. ومن صرف أناس حتى ولو كانوا طلاب علم، من صرفوا عن العمل إلا وجدتهم مشغولين بالمسائل، بالسؤالات، بكثرة ذلك، بتتبعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن فيه مصرفة عن الواجب الذي يشتغل به المكلف عمليا. هذا هو الدرس لنا طلاب العلم، أن يكون لنا في علمنا الذي نتعلمه اشتغال بالعمل به. عن ماذا؟ عن كثرة الأسئلة والتفريعات. ليس معنى هذا أنك إذا حضرت درسا أو جلست مجلسا لا تسأل حتى وما فهم، لا، اسأل وأنت تحتاج أن تفهم، لكن أنا أتكلم عن تكثير السؤال فيما لا فائدة فيه، وتفريع السؤال عما لا يحسن السؤال عنه. ونحن هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت هذه البلدة، يعني المدينة، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. يقول الحسن: شر عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله، يعني يشتغلون بهذه القضايا التي يصرفون بها الناس عما هم يحتاجون إليها. ونحن نحتاج أن نقول: مالك رحمه الله سئل: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت، فإن قبل منه وإلا سكت. وكان يقول الإمام مالك: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. كانوا يفقهون حقيقة أن الاشتغال بالعلم هو العمل به. حافظ بن رجب ألف الرسالة اللطيفة التي كان أهل العلم يوصون بها طلبتهم وأن يقرؤوها ويتمعنوا في معانيها، رسالة لطيفة تقرأها في 5 دقائق وأنت جالس. سماها رحمه الله: اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، يعني أن العلم يقتضي من صاحبه أن يعمل به. وأورد فيه آثار لطيفة عن السلف كيف كانوا ينظرون إلى العلم. هذا سؤال والله مهم لي ولك، كيف تنظر أنت إلى العلم؟ كلكم جئتم تطلبون العلم، بعضكم لا يزال في أولى المراحل في المعهد، وبعضكم ما شاء الله وصل إلى أعلى الدرجات، زادنا الله وإياكم من فضله، إلى الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. السؤال للجميع: أنت ما نظرك إلى العلم؟ كيف تنظر إليه؟ ستجد هنا إجابات عجيبة. ما أريد أن أسمع، أسمع أنت نفسك من داخلك، أنت ما كيف نظرتك إلى العلم؟ ستجد أن منا من ينظر إلى العلم بحثا عن درجة أعلى ليكون له طريق أكبر، منا من ينظر إلى العلم على أنه متعة ولذة يستمتع بطلب العلم والاستكثار منه، منا من يراه طريقا يقربه إلى الله، يفتح له أبوابا تختصر له المسافات إلى الجنة. منا من يرى العلم بحرا كبيرا يركب فيه يريد أن يكون إماما في الأمة يقود الناس بنور العلم، منا ومنا ستنظر درجات وأشكال وأنواع. أنت كيف تنظر إلى العلم؟ ما نظرتك إليه؟ إن لم يكن نظرك إلى العلم وحبك للعلم وشوقك إلى العلم من أجل هذا الأصل الكبير فتعتاج أن تعيد حساباتك. نحتاج أن ننظر إلى العلم على أنه المطية التي توصلنا إلى العمل، كأنك تقول كلما زاد علمي ها زاد عملي. يجب أن يكون هذا هو الميزان، وأن تنظر إلى أن كلما زاد علمك كأنك امتلكت رصيدا أكبر وسلاحا أعظم تتقدم به أكثر وأكثر، وكلما نقص علمك تتحسر وتحزن وتكاد تبكي، ليس لأن ما معك شهادة أعلى، لا، لأنك تشعر أنه ليس معك علم أكثر يقودك إلى عمل أكثر، أنت مشتاق إلى العمل، تحب أن تتقدم إلى الله أكثر، فتريد أن يكون معك من العلم كالوقود الذي يقطع بك مسافة أطول. أرأيت لو كنت في مسافة بعيدة ومنقطعة ولا يوجد فيها تزود ولا وقود ولا محطات، تحتاج أن تملأ من الوقود ما يقطع بك أكبر مسافة، فإذا بدأ يقل هذا الوقود وينتهي في منتصف الطريق تحزن وتبكي لأنك ما تستطيع أن تكمل ما وصلت. هكذا حال صاحب العلم مع العلم، ينظر إليه على أنه وقود. والله كلما نظرت إلى علم، إلى درس، إلى موعظة، إلى مسألة، إلى كتاب، إلى دورة، اجعل نظرتك إليها ما هذا وقود زيادة، فالحمد لله سأستكثر منه لأزداد وأنطلق في العمل أكثر. فإذا شعرت أن العلم هكذا يفعل معك فهنيئا لك، أنت على الطريق الصحيح. وقديما قال السلف نادى العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نادى العلم العمل، يعني كلما أخذت علما يبدأ العلم ينادي العمل، أين أنت؟ فإن أجابه بقي العلم معك وإلا ارتحل. نادى العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فأنت ما موقفك من العلم؟ ما طريقك في الوصول إليه؟ كلما استكثرت وازددت فيه درجة وتقربت أكثر زادك العلم درجة ورفعك وقربك إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا ما كان معنا في حديث اليوم، الحديث التاسع، لنكمل بعده إن شاء الله تباعا في المجالس القابلة العاشر ما بعده. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه وكتابنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.